لمن زرت جت الأمم وتفكرت الشعوب بالباطل. قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين: لنقطع أغلالهم ولنطرح عنا نيرها. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يمقتهم حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يقلقهم. أنا أقمته ملكا على صهيون جبل قدسه ليكرزوا بأمر الرب. الرب قال لي: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. سلني فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل أنية الفخار تسحقهم. فالآن أيها الملوك افهموا، تأدبوا يا جميع قضاة الأرض، اعبدوا الرب بخشية وهللوا له برعدة، الزموا الأداب لئلا يغضب الرب فتضلوا عن طريق الحق. عندما يتقض غضبه بسرعة طوبى لجميع المتكلين عليه.